بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخي ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يا رسول الله، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وذكره. ورواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي هريرة بمثله. ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد ذلك. وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض. وقد تعسف القائل في رده على الشافعي وتكلم هواه الإجماع في ذلك، وقال ما لم يحط به علما. فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا. وإليه ذهب الإمام أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به، وبه قال إسحاق بن راهوي والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله، حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه، وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على الآل ممن حكاه نعم البندني. البندنجي أحسن الله إليكم سيدنا. ممن حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي رحمه الله. والصحيح أنه وجه على الجمهور على خلافه، وحكوا الإجماع على خلافه، وللقول بوجوبه ظواهر الحديث، والله أعلم. والغرض أن الشافعي رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلف وخلف كما تقدم، لله الحمد والمنة، فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا، والله أعلم. ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح المصري عن أبي هانئ حميد بن هانئ عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي، ثم ليدعو بعد بما شاء. وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجة من رواية عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. ولكن عبد المهيمن هذا متروك، وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس. ولكن في ذلك نظر، وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن والله أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن بريدة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبو داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث متروك. حديث آخر موقوف رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن نوح بن قيس. نعم سيدنا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. ثلاثتهم عن نوح بن قيس قال حدثنا سلامة الكندي أن علي رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك وفتى تحننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق والدامغ جيشات الأباطيل كما حمل فاضطع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك غير نكل في قدم ولا وهن في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذك حتى أورى قاس لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأقام موضحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له مفسحات في عدلك واجزي مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك اللهم افسح له في عدنك يقصد جنة عدن والله أعلم يعني في عدنك عندي عدنك نعم أحسن الله عليكم. قال اللهم افسح له في عدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول اللهم أعلي على بناء البانين أعلي على نعم أحسن الله عليكم. اللهم أعلي على بناء البانين بنيانه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم. هذا مشهور من كلام علي رضي الله عنه وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في إسناده نظرا. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا كذا قال وقد روى الحافظ أبو القاسم الطراني هذا الأثر عن محمد بن علي الصائغ عن سعيد منصور قال حدثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داحي المدحوات وذكره. حديث آخر موقوف قال ابن ماجة حدثنا الحسين بن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فقيتة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه. انقطع. انقطع عنده الصوت عند الشيخ شريف. فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. عفوا سيدنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أول عن عبد الله بن مسعود عفوا، رضي الله عنه قال: إذا صليتم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا موقوف، وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو أبو عمر علي على نعم على الشك من الراوي قريبا من هذا حديث إسماعيل بن آخر. عبد الله بن عمرو أو عمر. عن عبد الله بن عمرو أو عمر. نعم. أيوه. يعني ابن العاص وابن الخطاب يعني. أيوه. نعم. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. آمين. وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو أو عمر على الشك من الراوي قريبا من هذا حديث آخر. قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو إسرائيل عن يونس بن خباب قال: خطبنا بفارس فقال نعم أحسن الله عليكم سيدنا خطبنا بفارس فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: أنبأني من سمع ابن عباس يقول هكذا أنزل. فقلنا أو قالوا: يا رسول الله، علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور، ويعضده حديث العربي الذي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه. قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. ورواه ابن ماجة من حديث شعبة به. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس هو ابن محمد قال حدثنا ليث عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم. عندي ثلاثة أحاديث قبل هذا الحديث. في حديث آخر قبله؟ عندي ثلاثة أحاديث، لا أدري هل في تقديم وتأخير ولا. يعني عندي قال أبو عيسى الترمذي، وبعدين قال إسماعيل القاضي، وحديث الثالث قال إسماعيل القاضي. ستأتي. الواحد أولى الناس بيوم القيامة أكثر ما هي صلاة، نعم، وحديث أتاني آية من ربي، تمام يا شيخ، ستأتي إن شاء الله، وحضرتك تمام، تفضل، تتبعها لو في حديث منها فات نقرأه في النهاية. إن شاء الله، ماشي، تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا ليث عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له، فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. طريق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو من عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد نعم أحسن الله عليكم سيد عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صداقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله عز وجل شكرا. حديث آخر. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن بحير بن عبد الله بن معاوية ابن عندي زيادة الخلاف على الراوي، رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن يحيى بن عبد الحميد عن الدارووردي عن عمرو بن عبد الواحد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف به، ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن. تفضل كمل يا شيخ. قال حديث آخر. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بن عبد الله ابن معاوية بن بحير بن ريسان قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقة قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فلم يجد أحدا يتبعه، ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في مشربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني. إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ورفعه 10 درجات. وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج على الصحيحين، وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن وردان عن أنس عن عمر بنحوه، ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض عن سلمة بن وردان عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر بن الخطاب بنحوه. حديث آخر. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا بندار قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال: حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تفرد بروايته الترمذي رحمه الله ثم قال: هذا حديث حسن غريب. حديث آخر. قال إسماعيل القاضي: عفوا سيدنا. حديث آخر قال إسماعيل القاضي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال لي ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها 10. فقام رجل فقال يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال إن شئت. قال ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال إن شئت. قال ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان عمن أسنده قال لا أدري. حديث آخر قال إسماعيل القاضي قال حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في جوف الليل فيقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي يا رسول الله إني أصلي من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر. قال أفأجعل لك شطر صلاتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلثان. قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا يغفر الله ذنبك كله. وقد رواه الترمذي بنحوه قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ثم قال هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك، فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال بلى. ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به، وقد رواه إسماعيل القاضي عن إسماعيل ابن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أبي طلحة بنحوه. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ قال أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. وهذا أيضا إسناد جيد ولم يخرجوه. حديث آخر روى مسلم وأبو داود. هذا أيضا إسناد جيد، يعني إشارة إلى أن الحديث السابق كذلك إسناده جيد أيضا. لقوله كذلك يعني؟ لقوله وهذا أيضا. أيضا. نعم. تفضل صحيح. صلى الله عليه وسلم. حديث آخر روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحديث. الدكتور عبد الله. نعم سيدنا، جزاكم الله خير. آمين وإياكم سيدنا. الله الله عليكم شيخنا ويسعدكم حفظكم الله وبارك فيكم. إلى ابن كثير رحمه الله قال حديث آخر روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شريك عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة ولا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو. تفرد به أحمد. وقد رواه البزار من طريق مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. فقال حدثنا محمد بن إسحاق البكالي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا داود بن علية عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإنها زكاة لكم وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة. فسألناه أو أخبرنا فقال هي درجة في أعلى الجنة وهي لرجل وأرجو أن أكون ذلك الرجل. في إسناده بعض من تكلم فيه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدث ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن مريح الخولاني قال سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وسمعت عبد الله بن عمرو يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي قاله 3 مرات ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي عوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو سلمة الخراساني قال حدثنا أبو إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فليصلي علي ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي عن أبي سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أنس رضي الله عنه به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يونس بن عمرو يعني يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. وقال أبو سعيد فلم يصلي عليه. ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال ثم قال هذا حديث حسن غريب صحيح. ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي ومنهم من جعله من مسند علي نفسه. حديث آخر قال إسماعيل القاضي حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن معبد بن بلال العنزي قال حدثنا رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. حديث آخر مرسل قال إسماعيل وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه. حديث آخر قال الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبار فلم يدخلاه الجنة. الكبر أدرك الكبر أبواه صح ولا إيه؟ يعني أبواه مرفوع يعني. حضرتك تقصد لو كانت منصوبة كانت تبقى أبويه يعني؟ نعم. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبار فلم يدخلاه الجنة. ثم قال حسن غريب قلت وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه ورويناه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأنس قلت وابن عباس وكعب بن عجرة وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب الصيام عند قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر يا شيخنا ولا كما ذكر؟ كلما ذكرنا وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي، ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن منهم زيد الطحاوي والحليمي الحليمي اللي هو مصنف نعم الإيمان. نعم الصوت انقطع وهو مذهب لا لا طائفة لكن هي نعم سقط عندنا ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه حدثنا جبارة بن المغلس جبارة ابن المغلس جبارة ابن الإيه؟ المغلس أحد من وصل بهم الإمام ابن ماجه لرواية الثلاثيات ولكنه ضعيف. جزاكم الله خير. وتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة. جبارة ضعيف ولكن رواه إسماعيل القاضي من وجه آخر من غير وجه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة. وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله والله أعلم. وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب. نقله الترمذي عن بعضهم ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. تفرد به الترمذي من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن إبراهيم عن أبي هريرة مرفوعا مثله. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية، ثم هي مستحبة في كل حال. وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة، قال: وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع. قال الطبري. الطبري: نعم. وقد حكى الطبري أن محمل الآية على الندب وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على المرة، والواجب فيه مرة كالشهادة له بالنبوة، وما زاد على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الإسلام وشعائر أهله. قلت: وهذا قول غريب، فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه، فمنه بعد النداء للصلاة. الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال حدثنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث كعب بن علقمة. طريق أخرى: قال إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمرو بن علي بن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب الأحبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي، فإن صلاتكم علي زكاة لكم، وسألوا الله لي الوسيلة. قال: فإما حدثنا وإما سألناه. قال: الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل. ثم رواه عن محمد بن أبي بكر عن معتمر عن معتمر عن معتمر عن ليث وهو ابن أبي سليم به، وكذا الحديث الآخر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي. وهذا إسناد لا بأس به ولم يخرجوه. أثر آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت إبراهيم وموسى عليهم السلام. إسناد جيد قوي صحيح. ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه. للحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سفيان بن عمر التميمي عن سليمان الضبي عن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا مرتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخير، ومن ذهب إلى ذلك من العلماء منهم الشافعي رحمه الله وأكرمه وأحمد. وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولا واحدا، وهل تستحب؟ على قولين للشافعي. ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب في الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال الشافعي رحمه الله: حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة، وفي التكبيرات لا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرا في نفسه. ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه قال: من السنة فذكره، وهذا من الصحابي في حكم المرفوع على الصحيح. ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة فذكره، أو المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة فذكره. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي، ومن ذلك في صلاة العيد. قال إسماعيل القاضي: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوما قبل العيد، فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن، إسناد صحيح. ده في صلاة العيد يا شيخنا، يعني بين التكبيرات. نعم، دعوات يعني فيها حمد وصلاة. نعم، جزاكم الله خير. ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا أبو داود قال حدثنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وكذا رواه أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه مرفوعا. وكذا رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد حتى يصلى علي، فلا تجعلوني كغمر الراكب، صلوا علي أول الدعاء وآخره وأوسطه. وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي، حيث قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا موسى بن عبيدة عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: قال جابر: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه. كقدح الراكب هو المقصود في فلا تجعلوني كغمار الراكب أيضا. ما معنى قدح الراكب يا شيخ؟ الواحد لما يكون مسافر ومعه أزواج، ويكون القدح الصغير هذا آخر ما يعتني به، لأنه يمكن أن يعلقه في أي جهة من جهات رحله، فيصف أزواجه ويرتب أموره كلها ويترك هذا إلى النهاية، لأنه سيعلقه في أي مكان. نعم، فالمقصود يعني بالليس لا تهملوني إلى آخر الأمر، نعم كأني فضلة. صلى الله عليه وسلم. نعم، بل يقدم حتى يكون في المهام والأمور التي يعتنى بها عناية شديدة. نعم، لا تجعلوني كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء، فإن كان له حاجة في الوضوء توضأ، وإن كان له حاجة في الشرب شرب، وإلا أهرق ما فيه. اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء. وهذا حديث غريب، وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث. ومن آكد ذلك دعاء القنوت، لما رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على محمد. ومن ذلك أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفقة، وفيه الصاعقة، فأكثروا عليه من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت أو أرمت؟ وقد أرمت يعني وقد بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث حسين بن علي الجعفي، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والنووي في الأذكار. نعم، نعم، من هنا يقرأ الشيخ سيف. ماشي شيخ، جزاكم الله خيرا دكتور عبد الله. حياكم شيخ. أحسن الله عليكم وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال حديثا آخر: قال أبو عبد الله بن ماجه قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن مسيل عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لا يصلي علي فيه إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل جساد الأنبياء، فنبي الله حي مرزق. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفيه تطاعن بين عبادة بن مسيل وأبي الدرداء، فإنه لم يدركه والله أعلم. وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالإكثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ولكن في إسنادهما ضعف والله أعلم. وروي مرسلا عن الحسن البصري يقول: قال إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن البصري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس. مرسل حسن. فقال القاضي وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي. هذا مرسل، وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في خطبتين، ولا تصح الخطبتين إلا بذلك لأنها عبادة، وذكر الله شرط فيها، فوجب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كالأذان والصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله. ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: حدثنا ابن عوف هو محمد قال حدثنا المصري قال حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. تفرد به أبو داود وصححه النووي في الأذكار. ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. تفرد به أبو داود أيضا. وقد رواه الإمام أحمد عن سريج عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ به، وصححه النووي أيضا. وقد روي من وجه آخر متصلا قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عمن أخبره من أهل بيته عن علي بن الحسين بن علي أن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسين. فقال له علي بن الحسين: ما يحملك على هذا؟ قال: أحب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين: هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال: نعم. قال له علي بن الحسين: أخبرني أبي عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم. بإسناده رجل مبهم لم يسمى. وقد روي من وجه آخر مرسلا، قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي قال: رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق الحاجة فنهاهم. وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال: يا هذا، ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء، أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وقال الطبراني في معجمه الكبير: قال حدثنا أحمد بن الشير المصري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال أخبرني حميد بن أبي زيد ابن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال الطبراني: حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني، قال حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان، قال أخبرنا يزيد بن هارون بن أبي شيبان عن الحكم بن عبد الله بن خطاب عن أم أنيس بنت الحسن بن علي عن أبيها رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ فقال: إن هذا من المكتوب، ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم. إن الله عز وجل وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال: ذلك الملكان غفر الله لك. فقال الله ملائكته جوابا لذينك الملكين: آمين. ولا يصلي علي أحد إلا قال: ذلك الملكان غفر الله لك. ويقول الله ملائكته جوابا لذينك ذلك ذينك هي العبارة عندي مكررة ولا هي الحديث كذا سيدنا؟ وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين، ولا يصلي أحد إلا قال: ذانك الملكان لا غفر الله لك. وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. بسم الله. غريب جدا وإسناده به ضعف شديد. هو في سقط في الحديث. إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال: ذلك الملكان غفر الله لك. وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين. ولا يصلي أحد عندي، يعني يترك الصلاة عندي، ولا يصلي علي أحد إلا قال: ذلك الملكان. إيه نعم، غريب جدا وإسناده في ضعف شديد. نعم. بسم الله. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زهير عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان بن محمد الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به. فأما الحديث الآخر: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد بلغته. ففي إسناده نظر تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير، وهو متروك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يؤمر الرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عالم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن واحد بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين، ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا 7 مرات تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسه، وعلى المروة مثل ذلك. إسناد جيد حسن قوي. قالوا: ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله عند الذبح، واستأنسوا بقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال بعض المفسرين: يقول الله تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي. فخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الله تعالى كما عند الأكل والدخول والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال إسماعيل قد قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عمرو بن هارون عن موسى بن عبيد عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. في إسناده ضعيفان، وهما عمرو بن هارون وشيخه، والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة الربيعي به، ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك، على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قد رواه في صحيحه، فقال: حدثنا زياد بن يحيى قال: حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله عن علي بن أبي رافع عن أبيه عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من وليقل ذكر الله من ذكرني بخير. إسناده غريب وفي ثبوته نظر، والله أعلم. مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه، وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: شيخنا أحسبه موضوعا، وقد روي نحوه عن أبي بكر بن عباس ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة، قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. نقف هنا. جزاكم الله خيرا. بقي قليل يا شيخنا على نهاية الآية، لو نكمل يعني بقي قليل على نهاية الآية. طيب ماشي. على أي أقل إن الله ملائكته ماشي. نعم نعم. طيب يكمله الشيخ محمد. ماشي. جزاك الله خيرا يا شيخ وصيف. تفضل شيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبإسنادكم شيخنا إلى المصنف رحمه الله. قال: فصل. وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث اللهم صلي على محمد وآله وأزواجه وذريته، فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، فقال قائلون: يجوز ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وبقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. وأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجاه في الصحيحين. وبحديث جابر أن امرأته قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا وجليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته، وهذا مسلك حسن. وقال آخرون: لا يجوز ذلك، لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بهم في ذلك، والله أعلم. ثم اختلف المانعون من ذلك، هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى، على ثلاثة أقوال حكاه الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه الأذكار، ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في اللسان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه، هذا لفظه بحروفه. قال: وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرض به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك أو عليكم، وهذا مجمع عليه، انتهى ما ذكره. قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. قال إسماعيل القاضي: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. وقال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم على للمسلمين عامة، ويدعوا ما سوى ذلك. أثر حسن. قال إسماعيل القاضي: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر، يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، 70,000 بالليل و70,000 بالنهار، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه. قال فرع: قال النووي: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من الآية الكريمة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. طبعا يعني الدرس ما شاء الله النهاردة كله مليء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.